بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب زكاة المعدن والركاز والتجارة. من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشره، وفي قول الخمس، وفي قول إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه، ويشترط النصاب للحول على المذهب فيهما، ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل، ولا يشترط اتصال النيل على الجديد، وإذا قطع العمل بعذر ضم، وإلا فلا يضم الأول إلى الثاني، ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب. وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور، وشرطه النصاب والنقد على المذهب للحول، وهو الموجود الجاهلي. بعد أن انتهى الشيخ من زكاة النقد، تابع الكلام في زكاة المعدن. وسمي المعدن معدنا لأنه يقوم في الأرض، ولذلك سمى الله تبارك وتعالى الجنات بجنات عدن، أي جنات إقامة. وكل ما يخرج من الأرض من الجواهر، من الحديد، من النحاس، من الذهب، من الفضة، هذه الأشياء معادن موجودة في الأرض، الإنسان يستخرجها. تارة تحتاج إلى تعب، وتارة لا تحتاج إلى تعب، ولكن الغالب في استخراج الذهب والفضة يحتاج إلى تعب شديد جدا. ولذلك الناس حتى لو دخلوا إلى منجم من مناجم الذهب، لا يعني هذا أنهم يجدون الذهب خالصا، فإنه قد يجدونه مع كمية كبيرة من التربة، وهذه تحتاج إلى عمليات كثيرة. لا يوجد تراب في الدنيا إلا وفيه ذهب، لكن إذا كلف جرام الذهب مثلا أكثر من قيمته في الاستخراج، لا أحد يتقرب ويريد أن يستخرجه، فكلما كان فيه ربح أكثر، وكلما غطى الكلفة في استخراجه، قام الناس وقامت الدول باستخراجه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هنا معنى أنفقوا زكوا بالدرجة الأولى، الإنفاق إنما يكون في زكاة المال. قال: من طيبات ما كسبتم، أي من خيارها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض. فالله يخرج لنا من الأرض الزرع والحبوب والثمار، وكذلك من جملة ما يخرج من الأرض المعادن. ونسأل الله سبحانه وتعالى إذا كان الواحد منا صاحب ذهب أو فضة، أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما ملكه من هذا المال. فقال: من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشره. معادن كثيرة، لكن هذه المعادن بالدرجة الأولى ماذا فيها؟ فيها علة النقد، وفيها أن الناس كلهم يحبون أن يميلوا إليها، حتى قال الشعراء في شعرهم: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، رأيت الناس قد انفضوا إلى من عنده فضة. هكذا شأن الناس، يذهبون إلى من يملك من المال، يريدون أن يأخذوا منه شيء. ولذلك لو كان هذا الأمر فيه طلب من الله تبارك وتعالى، عليك دائما أخي المؤمن أن تطلب من الرزاق. أما هذا الإنسان فهو أكال مثلك تماما، والرزاق الحقيقي من هو؟ الله تبارك وتعالى، والباقي عبارة عن أسباب يسببها الله تبارك وتعالى، ويثيبنا ربنا سبحانه وتعالى بحركة بعضنا على بعض وبشفقة بعضنا على بعض. ومن نعمة الله عليك أن خلق فيك ونسب إليك، يرزقك ثم يقول تصدق عبدي، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك هذا المال، وهو الذي يكثر عليك ويمتحنك في هذه الحياة الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين ينجحون في هذا الاختبار. إذا أخرج الإنسان الذهب والفضة قالوا لزمه ربع عشره، هل يحتاج هذا الذهب والفضة؟ يعني بعض الناس ربما تجدونهم اليوم في وسائل الإعلام يأتون إلى تراب في الأنهار وبعد ذلك يجعلون اهتزازات فيه معينة، وبعد ذلك ينقلون ويأخذون بعض الأشياء البسيطة، ثم بعد ذلك ينقلون طرفا آخر، وهكذا من النهر ربما في شهر في شهرين يجمعون شيئا، ثم بعد ذلك يعرضونه على النار، يفصلونه عن الشوائب إلى غير ذلك، فقد يتعب الإنسان فيه تعبا شديدا. هذا جزاؤه عند الله عز وجل إذا بلغ نصابا، يعني صار 85 غرام 20 مثقال ذهب خالص، عند ذلك عليه أن يزكي ربع عشره. كذلك لو بلغ مقدار 200 درهم من الفضة عليه كذلك أن يزكي ربع عشره. وفي قول الخمس، الخمس سيأتي معنا متى، يعني لو وجد الذهب دون كلفة عند ذلك فيه الخمس، أي 20%. وفي قول إذا حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه. ويشترط النصاب للحول، يعني يشترط ما أخرجه الإنسان مستمرا في عمل واحد النصاب. معنى ذلك لو أخرج جرام 2-3 إلى 20-70 هذا لا شيء فيه ولا زكاة فيه. فإذا بلغ 85 غرام، أي ما يساوي 20 مثقالا 20 دينارا، عند ذلك عليه أن يدفع زكاة المعدن. إذن يشترط النصاب، مجرد ما خرج النصاب نقول له اذهب مباشرة وادفع ما عليه. ويشترط النصاب للحول على المذهب فيهما. ثم قال ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل. يضم بعضه إلى بعض، يعني إنسان يعمل في استخراج الذهب، اليوم استخرج نصف جرام، غدا ربع جرام، يا ترى لو كان يعمل بشكل متتابع مع بعضه البعض فحصل في هذا التتابع خلال أسبوع خلال شهر خلال 6 أشهر خرج معه نصاب، مجرد ما خرج النصاب عند ذلك عليه زكاة المال ربع العشر. أما لو كان يعمل بعض الأيام ويخرج بعض الذهب، ثم هذا الذي يخرجه لا يكفي لمصروفه، ثم ينقطع العمل، ثم يبدأ ويعمل من جديد، ثم يصرفه، ثم بعد ذلك ينقطع عن العمل، وهكذا، هذا لا زكاة فيه. قال ولا يشترط اتصال النيل على الجديد. معنى هذا يعني هل الاتصال الآن ينبغي أن يكون بشكل أن لا ينقطع ولا بيوم؟ لا، الناس من عادتهم أنهم ينقطعون يوما في الأسبوع أو أكثر، ينقطعون في أيام العيد، ينقطعون بسبب بعض الأشياء التي تمر عليهم من أفراح وأتراح. هذا الأمر هل يضره انقطاع هذه الأيام؟ لا، يعتبر هذا متصل. وإذا قطع العمل بعذر ضم. إذا قطع العمل مثلا كان عنده حفارة يقوم بحفر وبعد ذلك بالحفر في الأرض، هذه الحفارة لسبب صار فيها عطل ميكانيكي قام في إصلاحها، استغرق الإصلاح 10 أيام، هل نقول هذا العمل انقطع؟ لا ينقطع. كان عنده أجراء يعملون عنده، ربما عرض عليهم عند شخص آخر أجر أفضل من الأجر الذي عنده، تركه العمال ذهب ليستقطب عمالا جدد وبعد ذلك عملوا من جديد، هذا أيضا يعتبر يعني هذا قطع العمل بعذر. ومع ذلك يضم الأول إلى الثاني إلى الأول، يضم يعني بعض المستخرج إلى بعض. حدث عنده وعند عماله مرض، طلب منهم السفر، طلب منهم التوقف عن العمل إلى غير ذلك، ثم عادوا إليه. في كل هذه الأحوال نقول نضم بعضها إلى بعض. أما إذا انقطع العمل بدون هذه الأشياء، من عادتهم أن العمل عندهم موسمي، مثلا من الصيف إلى الصيف، أما في الشتاء ولكثرة الثلوج مثلا لا يقومون بالعمل، عند ذلك لا نضم قسما إلى قسم، هذا العمل انتهى، فإن بلغ نصابا زكاه وإلا فلا زكاة فيه. قال وإلا فلا يضم الأول إلى الثاني، ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه. يعني أنا عندي بالأصل مال، وهذا المال ذهب، ثم بعد ذلك استخرجت ذهبا، هل هذا الذهب حوله لوحده أو زكاته لوحدها، وهذا الذهب أيضا حوله لوحده وزكاته لوحده؟ طبعا مع أخذ الاعتبار أن الركاز لا حول له، إنما أتكلم بشكل عام. ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب. يعني كان هو يملك لنفترض 70 غرام من الذهب، واستخرج الآن 15 غرام من الذهب، 15 غرام من الذهب مع 70 صار معه نصاب. الأول كان ليس فيه زكاة، والثاني ليس فيه زكاة، لكن ضممنا الثاني إلى الأول فبلغ نصابا، فهل يجب عليه هنا أن يدفع زكاة المال؟ نعم. انتهينا من المعدن. باختصار المعدن لابد له من كلمتين: كل من استخرج معدنا نفيسا من الذهب أو الفضة، وهذا إنما يحصل بتعب ومشقة، يحتاج هذا الأمر إلى شيء واحد وهو النصاب للحول. وماذا فيه؟ فيه ربع العشر، 2.5%. أما بالنسبة إلى الركاز، إنسان عم يعمر بيت طلعت له خابية فيها ذهب مثلا، هذا ركاز، هذا الركاز كيف يخرج زكاة ماله؟ ومتى يعتبر ركازا ومتى يعتبر لقطة؟ ننظر في هذا الركاز أولا، كان على شكل ليرات. نحن نتكلم الآن بالنسبة للفقه، عند الدولة تعتبر الآن كل أغلب الدول يعتبرون كل ما يخرج في بيتك أو في أرضك ملك للدولة، هذا قانون. أنا أتكلم عن الشريعة، ما هو العمل ما بين الشريعة وما بين المالك والزكاة وكيف يملكه. وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور. ما معنى الخمس؟ يعني كل ما وجد 100 ليرة مثلا، 100 دينار، مباشرة عليه أن يخرج 20 دينارا، يقسم كل 5 دنانير فيها دينار، كل 5 دنانير فيها دينار، كل 5 قطع متساوية فيها قطعة. نعم. وفي الركاز الخمس، هذا الركاز ينبغي علينا أن نعرفه بشكل جيد، وهو كل ما وجده من مال لا يعرف صاحبه ولا يشير هذا المال إلى أنه جاء من مسلمين. أما لو دل على أنه جاء من مسلمين، عند ذلك يجب عليه أن يبحث عن أصحابه. وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور. ما معنى مصرف الزكاة؟ أي يصرف إلى الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. وشرطه النصاب. فإذا لم يبلغ نصابا، يعني وجد خاتما، وجد قرطا، هذا لا يبلغ نصابا غالبا، ولذلك ليس فيه شيء. وشرطه النصاب والنقد على المذهب، سواء كان هذا النقد يعني طبعا مثل السبائك أو مثل قطع كيفما كانت، المهم اليوم الوزن معروف بالنسبة للذهب. هذا شيء قد استفدنا فيه مما أعطانا الله تبارك وتعالى فيه. قال للحول، يعني مجرد ما خرج معك عليك أن تزكي هذا الأمر. ننتبه الآن إلى هذه الواو التي تدل على الحال، وهو الموجود الجاهلي. يعني بتشوف القطعة بتقول هذه رومانية مثلا، هذه بيزنطية مثلا، هذه فارسية، هذه يعني أشياء كانت سابقا قبل الإسلام وهو الموجود الجاهلي. أما في عهد عبد الملك بن مروان في أول الدولة الإسلامية، في أول الدولة الأموية، قام الحكام، قام الملك، قام الأمير بسكب، جعل دار سماها دار لصك العملة، كان يأتي بالذهب ويضربه. ما معنى يضربه؟ يعني جعل قوالب للذهب، وهذه القوالب يسكب فيها الذهب، بعد ذلك يضرب. يقول مثلا ضرب هذا، هي كانوا يكتبون كما ترى الآن على الليرة الرشادية أو يعني العثمانية، عندما ضرب هذا في عهد السلطان المظفر عبد الحميد مثلا إلى غير ذلك، مكتوب على نفس. هذا يدل على أن هذا إسلامي أم جاهلي، هذا إسلامي مثلا. فلو كان هذا يدل على الخلافة الأموية، يدل على الخلافة العباسية، يدل على زمن التركي، يدل على زمن يعني أي زمن من هؤلاء، عند ذلك فإننا نفرقه. إذن الذي نريده الآن يشترط أن يكون جاهليا، فإن كان جاهليا أخرجنا الخمس وتملكنا الباقي، هذا حكم الله عز وجل، وأكرر ليس حكم الدولة. فإن وجد إسلامي علم مالكه فله. يعني أحيانا يشتري إنسان بيت ويريد أن يجهز في هذا البيت، وبعد أن يجهز هدم جدارا، هدم مكانا، فوجد خابية، ماذا يقول؟ يذهب إلى صاحب البيت فيقول أنا اشتريت البيت لكن ما اشتريت الذي فيه حقيقة. فمن كان يسكن في البيت؟ ربما كان يسكن أبوه أو كان جده لمن كان، وهو الذي وضع هذا المال، والمال ينتقل إليهم إرثا. ولذلك لا يجوز للمسلمين أن يستحلوا مال غيرهم، وهذا دين. وربما ترى من القصص الكثيرة التي حدثت، فمرة حدث هذا الأمر، إنسان اشترى بيت ثم قال لصاحبه، أراد أن يرتب هذا البيت بعمار جديد، فوجد شيئا من الذهب، قال لصاحب البيت، قال هذا لكم وليس لي، أنا اشتريت البيت لكن ما اشتريت ماذا يوجد في جدرانه، قال هذا لك، نحن بعنا البيت وكذا. ثم حكموا يعني بعض القضاة، كل واحد منهم كان يتنزه، مو كل واحد يقول هذا المال لي، لا كل واحد منهم، الحقيقة المال لمن؟ نبحث عن الذي وضعه، إلى أي وقت يعود، من كان الذي يسكن في هذا البيت، لابد أن ننظر من الورثة الذين يكونون هم من الورثة الشرعيين لذلك الأمر، يوزع المال بينهم على أن هذا المال وضعه أحد أصولهم. طبعا من القصص النادرة التي كانت تحدث أنه سأله ماذا عندك، هذا عنده بنت وهذا عنده شاب، فقام القاضي عندما وجد النزاهة بينهما فزوج الشاب مع البنت بهذا المال واشترى لهم بيتا، وكان ذلك المال بينهم، وربط الله سبحانه وتعالى ما بين العائلتين بهذا المال. لكن الحقيقة من يملك هذا المال؟ يملك هذا المال من كان ينتمي أصوله الذين إلى أصول قد وضعوا هذا المال. وهذا أمر عظيم قد ذكره الله عز وجل في سورة الكهف، فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ماذا كانت النتيجة؟ أما الغلام هكذا عندما بين له، وكان الفراق ما بين سيدنا الخضر وسيدنا موسى، فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز قال ربنا لهما. طبعا وإن كان يعني شريعة من قبلنا ليست شرعا لنا إلا إذا أتى ما يؤيده، لكن هذا يستأنس فيه، وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يستخرجا كنزهما. يعني فهذا إذا كان الأمر أن الله سبحانه وتعالى أراد منهما وأراد لهما الخير، عندما يصبح كل واحد منهما كبيرا لا بد أن يأتي أمر القضاء والقدر دائما بأمر من الله، عند ذلك لا بد من هدم الجدار، ولا بد أن يأخذ هذان الغلامان هذا المال، هذا شيء خاص بهم. والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء يعني. وكثيرا من الناس ربما تراهم قد انقلبوا من فقراء إلى أغنياء بسبب ركاز كان يوجد ربما سكتوا عليه فترة من الدهر. ما هو الذي حدث لهؤلاء؟ فإن وجد إسلامي علم مالكه فله. مثلا من جملة الأشياء التي كانت تعلم المالك، هذا البيت مثلا كان لإنسان مثلا عندنا في دمشق، هذا البيت مشهور أنه كان لأحد الحكام الذين كانوا في زمن تركيا، عندما حدثت الحرب العالمية الأولى تركوا وحسبوا أنهم يعودون، وضعوا المال في مكان معين، ثم بعد ذلك ماتوا ولم يعلم يعني مكان هذا المال بالنسبة له. هؤلاء معروفون، من كان صاحب هذا البيت، من الذي بناه، من الذي أشرف عليه، من الممكن أن يعلم هذا. أو بيت مرت عليه عائلة مثلا الأجداد ثم الأبناء بعد ذلك فكروا في بيعه، إذن هذا البيت من الذي بناه؟ نعود إلى أصل عائلته. فإن وجد إسلامي علم مالكه فله. طيب قال لم يعلم المالك، عند ذلك نقول هذا المال حكمه حكم اللقطة. اللقطة ما هي؟ إما أن تخبأ طبعا يعلم عنها على أن يأتي بعضنا، ربما توارد الخبر من الآباء إلى الأبناء أنه قد جعل مال في منطقة معينة عليهم أن يأخذوه وهم يبحثون عنه، فإذا استطاعوا أن يبينوا ماهيته ومقداره وجنسه فلهم، وإذا لم يستطيعوا فإنه يبحث عن ذلك سنة كاملة ثم يقرر إما الإبقاء على أنه لقطة، وإما أن يقرر يقول تملكته. ومعنى تملكت أي تملكت وضمنت، فإذا خرج صاحبه في يوم من الأيام فلا بد أن يؤدي هذا المال له. لذلك قال وإلا فلقطة. نعم. قال وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو، يعني أحيانا في بعض الأشياء سوار تضعه المرأة في يدها، السوار أحيانا له شكل معين، تعاقبت كل الحضارات على أن تعطي شكل هذا السوار مثل بعضه البعض، يا ترى هذا ما في ضرب، ما مكتوب ضرب في عهد مثلا السلطان مظفر كذا، إنما كان حلي للمرأة، محتمل أن يكون فرعوني، محتمل أن يكون يوناني، محتمل أن يكون روماني، محتمل أن يكون إسلامي يعني، وهذا قد وضع. من أي الضربين هو؟ كذلك حكمه لقطة، لأننا لا نعرف الحقيقة ما هو. وإنما يملكه الواجد، يملكه الواجد يعني إذا أخذه وعرفه سنة وبعد ذلك قال تملكه، ومباشرة مثل ما بيساوي الناس الآن، شوفوا لهم قطعة مثلا نقود بالطريق، إلي إلى تعني تآسم، ما ملكت الآن؟ الآن ينبغي عليك أن تعرف، والتعريف ينبغي أن يستمر سنة وبعد ذلك تتملك، أما القسمة مباشرة والصرف ولقية ربي هذا كلام ليس صحيحا. وتلزمه الزكاة إذا وجده في موات أو في ملك أحيا. إنسان خرج إلى قطعة معينة، طبعا البلد كدمشق مثلا حولها كانت الغوطة، الغوطة مملوكة، لكن كلما ذهبت مثلا بيكون المتر قيمته 1000 ليرة سوري، تطلع كل ما بعدت بصير 100، بعدين بصير 10 ليرات، بعدين بفرنك ما حدا بيقول لك تعاخذ، ما الملك عام صحراء. فالإسلام جاء ليحيي الأرض، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من أحيا أرضا ميتة أو ميتة فهي له. يعني كانوا سابقا بيطلع الإنسان لمنطقة معينة، لمن المالك؟ الآن بيسموها ملك دولة، يعني ما في إلى مالك، هذا الملك يأتي إلى الأرض فيسويها، يخرج منها الأحجار، يرتبها للزراعة، زرعها صارت ملكا له، حفر فيها بئر أو رتبها فجعل فيها مصنعا أو جعل فيها بيتا أو جعل فيها إسطبلا، على حسب ما يريدها للماشية، يريدها للصناعة، يريدها مستودعات للتجارة، المهم أن يعمل فيها. فإذا عمل فيها بشرط أن لا يأتي إلى حريم أرض يعني أخرى، واحد ثاوى أرض وبعد ذلك جعل لها طريق بجيب عود الطريق أنا، لا، إنما أجلس إلى جوار. فإذا أحيا أرضا ميتة، ربما كانت هذه الأرض في يوم من الأيام ماذا كان؟ كانت مدينة وللملك. مثلا هارون الرشيد كان يسكن مكان إقامته في الرقة. الرقة الآن بلد صغيرة وفي امتداد كبير. من المحتمل في هذه الحالة لو جاء الإنسان إلى مكان وأخذه موات بعد ذلك وجد فيه شيء، ما كان في مسلمين في ذلك الوقت. كان يقال مر على سوريا أنه يمشي الإنسان من دمشق إلى تدمر تحت ظلال الأشجار، اليوم ما بيشوف شجرة. يعني تختلف الأيام وتختلف الجزيرة العربية، كانت جنات وأنهار ثم صارت صحراء، ويقول عليه الصلاة والسلام لن تقوم القيامة حتى تعود الجزيرة العربية جنات وأنهارا. معنى ذلك، وهذا ما نراه الآن، قطع تراها عند تمشي في الطريق، قطع تراها بساتين جنات، وقطع تراها ما زالت صحراء يعني خاوية، ومع ذلك هذه مملوكة وهذه مملوكة. جربوا الزراعة فنجحت إلى أعلى المستويات فيها. من المحتمل أن تعود الأنهار فيها، من المحتمل. هذا من عند الله تبارك وتعالى. الحياة، نحن أبناء جيل واحد نرى أن الحياة تختلف. لم تكن شتاء مثلا مثل هذه الشتاء، كان الثلج يرى في دمشق في الطرقات طيلة الشتاء، الآن ربما نراه لحظات أو ساعات مثلا. وإنما يملكه الواجد، يعني إذا كان أين، إذا وجده وتلزمه الزكاة إذا وجده في موات. عرفنا ما هو الموات، أحيا أرضا ميتة ثم وجد فيها ذهبا فإنه، أو في ملك أحيا، يعني كان في ملك سابق. مثلا الآن منطقة تدمر كانت مملكة، مملكة زنوبيا، هذه مملكة كبيرة جدا، اليوم قرى تعيش في تدمر يعني بسيطة جدا. فلو كان هذا ملك قديم لكن ترك هذا الملك، أحياه من جديد، وهذا ليس ملكا إسلاميا، أحياه من جديد، فوجد فيه مالا من هذا النوع، عند ذلك فيجب عليه زكاة. فإن وجد في مسجد، طيب كل واحد يشوف الجامع يقول له خطأ والركاز، لا، المسجد أو الشارع يعني الأماكن العامة التي هي للناس جميعا حكمه حكم اللقطة، يجب عليه أن يعرفه، وبعد سنة يحق له أن يتملكه بشرط الضمان. أو في ملك شخص فللشخص. اكتار الآن بيسألوا السؤال أهل حوران بالدرجة الأولى، أنا والله عملت وحسبت لها الأرض وعملت تاريخها لقيت فيها أنه هذا ممنوع سياسة، فأنا طلع معي شيء من الذهب في هذه الأرض، فما الحكم؟ هل أتملكه أم لا؟ نقول له اعتداء، إذا كانت الصلاة في الأرض المغصوبة حرام فكيف التفتيش في الأرض المغصوبة؟ هذا منتهك قانونين، قانون الله وقانون الحاكم. قانون الله هذا يدخل إلى أرض ليست هذه الأرض له، قال أنا بعرف فيها ذهب، طيب صاحب ما بيعرف، من قال لك؟ اتركها لصاحبها، لماذا التعدي؟ مثل واحد يقول لك بعرف أنه بجيبتك مصاري تعال شاركك فيه، لا، هذا خطأ لا يجوز بحال من الأحوال. في خطأ كما يعني خطأ سياسي وخطأ أيضا ديني، لا يجوز لإنسان لا يملك أرضا أن يدخل إليها وينبش فيها. يعني لا تفكر والله لقيت لك شيء علامي في منطقة معينة وعامل سيراند والله لا أبحث هلا بركي بطالي شيء كنزونة، لقيت نجمة، لقيت سهم، لقيت كذا. في بعض الناس يبحثون عن هذه الأمور، فهذا حرام، لأنك تأتي إلى ملك ليس ملكا لك، والتصرف في هذا الملك غير جائز، حتى الدخول حتى شم الهواء في ذلك المنطقة ينبغي عليك أن تستأذن أصحابها قبل أن تدخل إليه، ولا يجوز. اعتداء كالذي يعتدي، هل تحب أن يعتدي عليك شخص في بيتك؟ طبعا باب أولى هنا. أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه، يعني الأرض لزيد وللآها عمر، لكن زيد قال هذا الركاز هذا المال ليس لي وإنما أنا اشتريت من خالد، فلمن تكون؟ يكون لخالد. وإلا فلمن ملك منه، المالك الأساسي يعني. وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي. مثلا واحد أحيا أرض، لافترض أنه كانت إحياء كانت دمشق تنتهي بباب مصلى، وكانت الميدان قرية إلى جانب دمشق، تمر هيك بطريق بسيط أمثالنا يعرفها، مسألة بسيطة، كان من باب مصلى طريق ضيق يأتي، وبعد ذلك على جوانب الطريق يوجد بيوت، بعد ذلك هنا بساتين وهنا بساتين. يعني حتى الطالب كان إذا أراد أمثالنا أن يقرأ فيخرج 200 متر عند ذلك إما شرقا وإما غربا إلى البساتين، وأنهار موجودة الآن يمشي 1 كيلومترات حتى يصل، كلها صارت. يعني هذا العمار قبل 70، قبل عام 70، قبل 35 سنة هكذا كان الأمر. فكنت ترى تدخل في دمشق، عند دمشق الآن قرية كانت تسمى الميدان، ميدان الحصى اسمها، هذه قرية ميدان العقيبة، إذا جوار دمشق قرية، المزي قرية، جوبر قرية، الآن كلها ضمت إلى دمشق حتى صارت مدينة دمشق. مدينة دمشق القديمة ما يحيط بها سور دمشق فقط. لا، هذه المدينة بعد ذلك صار بعد منها صارت الأراضي، كانوا الناس يقولوا مثل بين بعضهم البعض، الأرض اللي بدك تمشي إلى بفرنك تركب لها بفرنك ما بتسوى فرنك، مو هيك كانوا يقولوا سابقا؟ الآن بعد ذلك أخذوا بعض الناس هذه الأراضي أحيوها، يعني ما كان الناس يتقربون إليها، فكان يذهب الإنسان إلى منطقة، يعني من كان يتصور من أهل دمشق أن يذهب إلى منطقة الآن مثل الحجر الأسود التي عجت اليوم بالسكان؟ ما كان أحد يتصور أن يذهب إليها نزهة بعيدة، يعني أنا يترانيس هذه كان منطقة الزاهرة، يعني كانت بعد من الماء الطيب الموجود فيها ويوجد فيها من المزروعات الكثيرة. نعم، هذه الأشياء معنى ذلك قد تكون المنطقة التي نسكن فيها يوجد من أحياها أولا، من أول واحد جعل فيها بستانا وجعل فيها بيتا، هذا ينتقل الأمر فيه إلى المحيي، يعني من مالك إلى مالك، إلى المحيي أحياها ثم باعها. من الذي وضع المال؟ هذا الذي نبحث عنه. ولو تنازعه بائع ومشتري، بائع قال هذا المال لي، والمشتري قال هذا المال لي، أو مكرن ومكترن، واحد مستأجر البيت، مستأجر بيقول المال إلي، والمأجر يقول المال لي، أو معير ومستعير كذلك. وجدنا مال، المال ما بنعرف من أين جاء، الله يعلم حقيقة، الله يعلم. أو معير ومستعير، يعني واحد عاير بيت لواحد بعدين شاف عليه أثر النعمة أو شاف معه ده، بقول له هذا المال أنت مطالعه من بيتي، أنت شفته لما طالعه من بيتك؟ لا، لا تعرف ذلك الأمر. فكل واحد منهم يقول أنا المستعير، ألا يحق للمستعير أنه يبحث شوية مثلا بالحوض تبع الزريعة ويخبي شوية دهاء؟ بحق له ولا لا؟ والمعير من الممكن أن يجعل هذا. في هذه الحالة هلا كل واحد منا من الممكن أن نتنازع على حاجة، لكن هذه الحاجة لمن يحكم القاضي؟ لا أنت معك بينة ولا أنا معي بينة. لكن انتبه الآن، إجا أبو زهير عبول القلابية اللي أنا لابسها إلي وأنا عبول إلي، أنا ماذا أزيد عليه؟ أني أنا واضع إيدي عليها، صحيح؟ فوضع اليد مع ادعاء الملك أقوى من ادعاء الملك بدون وضع اليد. واحد جاء فرس وراكب عليها والثاني ماشي، راحوا لعند القاضي، الماشي يقول هذا الفرس إلي واللي راكب بيقول هذا الفرس إلي، شو بيساوي القاضي؟ بيعطي الفرس لمن يركبها، مو حاطط إيدك عليها؟ أنت يشاغلها، ما عندك لا هذا عنده بينة ولا هذا عنده. لكن لو اثنين ماسكين بخطام الفرس وشو عند القاضي؟ قالوا يا سيد القاضي هذا الفرس لي، هذا بيقول هذا الفرس لي، فالفرس بينهما لأن اليد موضوعة لكليهما، كل واحد حاطط إيده على الخطام تبع الفرس. فهذه وضع اليد تعتبر أحد أسباب الملك، ولما كان وضع اليد أحد أسباب الملك نقول له طيب لا يكفي وضع اليد، إذا صار في عنا دعوى ملك وقوينا دعوى الملك لأي شيء، أو دعوى الإعارة أو دعوى الأجرة أو دعوى الاستئجار أو دعوى الكراء أو دعوى البيع أو دعوى الشراء، شو بدك؟ أو دعوى، هذه الدعوات موجودة، لكن أقمنا فوق ذلك ماذا؟ دعوة وضع اليد. هكذا يعطيه القاضي؟ لا، القاضي يريد أن يعطي قضاء فصلا، ما عندي بينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. جميل، أنت تنكر أن هذه حاجة لصديقك فلان الذي جئت معه وأنا سأحكم لك بوضع اليد، لكن سأطالبك، أنا كقاضي سأطالبك، احلف يمينا بالله تبارك وتعالى أن هذه الفرس لك، أن هذا المال لك، أن هذه الأرض لك. عندما يحلف يمين معنى ذلك حول أمره من الدنيا إلى الآخرة، وكأنه يقول جعلت الله خصمي يوم القيامة كاذبا إن كنت كاذبا، صحيح؟ جعلت الله خصمي إن كنت، هذا معنى اليمين. فعندما يقضي باليمين، اختلف سيدنا عمر رضي الله عنه مع شخص، سيدنا عمر يقول هذه الأرض لي، والشخص يقول هذه الأرض لي، ورفع الأمر إلى القاضي، ما كان وإن كان أمير مؤمنين، هل القاضي أحيانا ضابط ما لا يستطيع أن يأتي به إلى المحكمة، القاضي كان يأتي بأكبر رأس، أمير المؤمنين في خصومة ولد يجيب أمير المؤمنين لوين؟ إلى القاضي. لذلك عندما كان يحدث أي خلاف يكتب الأمير أقم لهم القضاء. سيدنا عمر بن عبد العزيز صار خلاف في بلاد بعيدة، خلاص أقم لهم القاضي، كلمة تكفي، أقم قضاء صحيح نزيه يكفي، يحكم على أي واحد، على الدولة يحكم، والله الحكم على الدولة ما بتنفذ، الحكم على الشعب بتنفذ، لا، الحكم ينفذ على الجميع، على الكبير والصغير، على الغني والفقير، على الأمير والحقير، على الكل ينفذ هذا الأمر. عند ذلك القاضي ماذا يقول؟ احلف يمينا بالله تبارك وتعالى. فإذا حلف اليمين عند ذلك في هذا اليمين يتحول الأمر من حكم القاضي، هو أخذ الأرض بحكم من؟ بحكم الله. سيدنا عمر ماذا قال؟ إلى القاضي، ذهبوا إلى القاضي وسألهم، وعند ذلك كانت الأرض لا ترجح في الملك فيها إلا بواسطة اليمين، تحلف يمين، وبدأ الأمر، توجه اليمين إلى سيدنا عمر يبين ما فيه، وسيدنا عمر ينكر أن هذه الأرض له. عند ذلك ماذا يقول؟ حلف يمينا بالله تبارك وتعالى أن هذه الأرض لي، فحكم القاضي له. بعد أن خرجوا من القضاء وأمام الناس، قال سيدنا عمر، التفت إلى خصمه وقال خذ هذه الأرض وهبتك إياها. قال يا أمير المؤمنين لما لا تهبون هذه الأرض قبل أن نرتفع إلى القاضي؟ لا، عندما لو هبتك إياها في خلاف بيني وبينها، كأنك تقول لو ما كانت ملكه ما أعطانيها، لو كانت له ما كان أعطانيها. لا، الآن ثبت القضاء ثم حكم باليمين، ثم بعد ذلك حتى لا يتعلق الخصم بشيء على سيدنا عمر، ماذا قال له؟ قال خذ هذه الأرض. سيدنا عمر علم الناس إذا كان لك حق فاحلف يمينا وخذه، خذ هذا الحق. سيدنا علي ماذا قال؟ أخشى أن تزل قدمي، حلفت يمين منه أنا ماشي زلت قدمي فانكسرت رجلي مثلا، فتكسر رجلي فيقولون شوفوا حلف يمين كسر أم كسرت رجله. أحيانا توافق القدر، ما لنا علاقة هذه المسألة، احترق شوفوا من اليمين، لا، الله يعلم لماذا احترق ولماذا كسرت رجله ولماذا مات ولده، مصير بعض الناس بيربطوا وكأنهم يعلمون الغيب، هذا لا يجوز أن نعلم. في بعض الصحابة كان مجاب الدعوة كسيدنا سعد رضي الله عنه، امرأة احتجت عليه وقالت هذه الأرض لي، اعتدت على أرضه مسافة كبيرة أن هذه الحدود إلى هنا، قال لا إلى هنا، سيدنا سعد تقي في هذه المسألة، أقامت مهم بالكذب بشيء، استطاعت أن تأخذ هذا القسم من الأرض بالقضاء، لكن تصرفت تصرفات لا يليق لها أن تتصرف، جعلت الله خصمها. رفع سيدنا سعد يديه إلى السماء قائلا، كان سيدنا سعد يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أجب دعوته وسدد رميته، فلو كان يضرب إنسان خذها بعينك اليمنى يأتي السهم بعينه اليمنى، شو بدك أكثر منها؟ خلاص أجب دعوته سدد رميته، فداك أبي وأمي، ما جمع رسول الله بأحد من الذكور بقوله فداك أبي وأمي إلا لسيدنا سعد. هذا خالي كان يقول عنه، كل واحد فرجيني خاله، مين خاله؟ هذا خالي سعد، اللهم سدد رميته، اللهم أجب دعوته. عندما أخذت الأرض ماذا قال؟ انظر إلى هذه الدعوة، دعوة مظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ماذا كانت النتيجة؟ بكلمات بسيطة، اللهم إن كانت ظالمة، فيها احتمال أنه أنا مخطئ، اللهم إن كانت ظالمة فأعمل اللهم بصارها واجعل قبرها في أرضها، ما إن انتهى من الدعاء حتى عميت المرأة وكانت قد حفرت بئرا في الأرض فوقعت فيه ولم تخرج منه، فصار قبر وين؟ في أرضها. إذن استجاب الله دعوة سعد، استجاب الله دعوة سيدنا سعد رضي الله عنه. من أجل أن يظهر الحق أرسل الله عز وجل سيلا إلى المدينة المنورة. كان أهل المدينة عندهم طريقة في الفصل ما بين البساتين. ما هو الفصل؟ عندنا بنسوي حجار قدسترو بسموها حجر، هذا الحجر من هنا إلى هناك بعد كذا بالضبط، ما في عندنا سنتيمتر إلا معروف في دمشق في سوريا بشكل عام إلا ليمن، بواجه هذه الأحجار الموجودة المثبتة في الأرض بدقيقة، يعني بطريقة رائعة جدا حقيقة، من أي إنسان قام بها. يقال إن بعض الناس نقلها من أستراليا إلى دمشق في زمن فرنسا إلى غير ذلك، لكن هذه طريقة قليل البلاد بالعالم الموجودة فيها. يعني عندنا في سوريا لا يجتمع اثنان على ملك سنتيمتر واحد، ظاهر هذا ملكك وهذا ملك فلان، ما في تداخل. في القاهرة ممكن ينباع بناية 10 مرات في تداخل، هذا بيقول ملكي والثاني بيقول ملكي وارفعوا الأمر للقضاء. هنا لا يحدث عندنا هذا الأمر. كانت الأحجار الموجودة مسألة إسلامية قديمة، بدل الأحجار كانوا يأتون إلى خوص التمر بيجدلوا مع بعض البعض، هذا الذي قطع بيجدلوا مع بعض البعض وبعدين بيحطوه بالأرض، بيحفروا بالأرض وبيحطوه حواجز. مع الزمن ارتدم صار في مسافة نص متر. وين هذا مو مبين؟ عندما ماتت المرأة أرسل الله سيلا، السيل جرى في التربة فخرج هذا الخوص الموجود الآن الحدود، فعلم الناس أن الحق مع من؟ مع سيدنا سعد رضي الله عنه، والحق له. طبعا هذا زيادة عن مسألة الزكاة، إنما أحببت أن أتكلم فقط عن مسألة اليمين، ماذا يؤدي عمل اليمين. فاليمين حجة جعلها الله تبارك وتعالى لك أيها المؤمن، فإياك أن تستخدمها إن لم تكن صادقا. ولقد رخص الله لك أن تحلف باسمه فلا تحلف بالطلاق، لأنه بينك وبين الله في خصومة، بينك وبين الناس في خصومة. طيب لماذا تدخل زوج بيني وبينك في خصومة؟ زوجتك شو دخلت؟ زوجتي شو دخلت؟ صحيح الخصومة بيني وبينك، بينك وبين زبون على الطلاق حق بس ما لا أكتن. لماذا تتكلم بهذا الكلام؟ مشان 10 ورقات أحيانا تطلع زوجته، 10 ليرات تطلع زوجته، كل واحد بيقعد بيدعي والله أنا بيقول على الطلاق 100%، قال له ذلك الرجل وقعت عليك 3 وعصيت الله في 97، شوفي أكثر من هيك يعني. خلص الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح به. رخص الله لك أن تحلف باسمه فلا تتجاوز ذلك الأمر إلى غيره. لا تحلف كمان لا بشواربك ولا بشرفك العسكري، كل هذا ما له قيمة عند الله عز وجل. القيمة قال إذا أراد من دائما من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليسكت، كل شيء لا قيمة له. الحلف الذي بيننا جميعا هو الحلف بالله تبارك وتعالى. بقي عندنا في مسألة الزكاة وما يتعلق بمسألة عروض التجارة، هذا آخر بحث إن شاء الله نتكلم فيه في الغد. إنسان غالب الناس بقالية كيف يخرج الزكاة، تاجر حبوب كيف يخرج الزكاة، تاجر حديد كيف يخرج، تاجر عمار كيف يخرج الزكاة، تاجر أراضي كيف يخرج الزكاة، هذا كله شو اسمه؟ عروض تجارة. تاجر أبقار ومربي أبقار مع بدك كل 30، تاجر أبقار كل يوم بيشتري بقر وبيبيعه للمسلخ وبيبيعه للناس، بيشتري وبيبيع. تاجر أغنام، تاجر جاج، تاجر تفاح، تاجر برادات، أي شيء كان، تاجر قطع كهرباء، اتكلم ما شئت ما دام الشيء فيه بيع وشراء. سنتكلم في الغد كيف يستطيع الإنسان أن يخرج هذه الزكاة.